إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فهذا هو المجلس الأخير من مجالس كتاب الفتن، لنبدأ بعد ذلك بكتاب القيامة. تحدثنا بالأمس عن الدجال الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أحمد من حديث عبد الله بن حوالة: ثلاث من نجا منهن فقد نجا، ثلاث من نجا منهن فقد نجا، ثلاث من نجا منهن فقد نجا. موتي، لأنه يحصل وحصل بموت النبي صلى الله عليه وسلم ردة، والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق معطيه وهو عثمان بن عفان، فقد هلك في قتله من هلك. ثم تحدثنا عن المسيح عيسى ابن مريم، وذكرنا بأنه سيحكم الأمة بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه سيأتي إلى أرض الحجاز حاجا، قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة: ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما، يعني قد يأتي بحج مفرد وقد يأتي بعمرة مفردة ثم يدخل عليها الحج وهو التمتع، وقد يجمع بين الحج والعمرة وهو القران، أو ليثنينهما يعني يجمعهما. ثم تحدثنا عن يأجوج وماجوج، وأخبرنا بأنهم يقولون آخر عهدهم بأنفسهم أنهم يقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، فتأتيهم الطيور وكأنها النغف ثم تنهيهم عن بكرة أبيهم. وجاء عند ابن ماجه من حديث النواس بن سمعان، والذي ذكرنا حديثه بطوله في مجلس الأمس، قال عليه الصلاة والسلام: سيوقد المسلمون من قسي بني أو من قسي يأجوج ومأجوج ومن أنشابهم، سيوقدون 7 سنين لكثرتها، ستكون هي حطبهم، ما يدل على أنهم كثرة كاثرة لا يحصيهم إلا الله عز وجل. وقد ذكرنا أن الواحد له من الأبناء، الواحد له 1000 ولد من صلبه، فتلك فأنت تتصور هذا العدد الهائل. ثم بهذا نكون قد ذكرنا أعظم أشراط الساعة، لكن هناك بقيتها وهي الأخيرة. عيسى بن مريم عندما يحكم الناس ويتبعه المؤمنون يموت عليه الصلاة والسلام، وذكرنا أنه يصلي عليه المسلمون، لكن هل سيدفن في المدينة أو في مكة أو في القدس؟ هذا لم يثبت فيه دليل صحيح، ودعونا من الأحاديث الموضوعة والمنكرة بأنه سيدفن في مكة أو في المدينة أو في مدينة من المدن، لم يأتي دليل صحيح على أنه سيدفن في مكان معين، اللهم إلا أنه جاء عند أبي يعلى كما ذكرناه بالأمس أنه يقول عليه الصلاة والسلام: لو جاءني وأنا في قبري، لو جاءني فدعاني فقال يا محمد لو دعاني لأجبته، يعني لرد الله روحي وأجبته. يبقى بعد موت عيسى بن مريم يبقى المؤمنون، ثم بعد ذلك يرسل الله عز وجل كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي حديث عائشة رضي الله عنها، وفي حديث عبد الله بن عمر، والحديث كلها عند مسلم. يرسل الله عز وجل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي حديث أنس يرسل الله ريحا طيبة، وفي حديث عبد الله بن عمر كريح المسكي وكمس الحرير، في حديث أنس تأتي من قبل اليمن، وفي حديث عبد الله بن عمر عند مسلم تأتي من قبل الشام. إذن هناك ريحان طيبتان، أحدهما تأتي من قبل الشام والأخرى تأتي من قبل اليمن، فتقبض كل أو تقبض روح كل مؤمن، تقبضهم من تحت أباطهم، فيبقى شرار الناس. الآن لا يوجد مسلم، لا يوجد مؤمن. قال عليه الصلاة والسلام فكما في حديث عبد الله بن مسعود: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، ما عاد في أحد يقول الله الله. وفي حديث مرداس الأسلمي قال عليه الصلاة والسلام: يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة كحفالة التمر أو الشعير لا يباليهم الله باله. وفي رواية: لا يعبأ الله بهم. وفي حديث عبد الله بن مسعود عند الشيخين: إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء. فما عاد الآن على هذه البسيطة أحد يقول الله الله. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن ماجة من حديث حذيفة: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، فلا صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، ويسرى على كتاب الله تعالى في ليلة فلا يبقى منه آية. وهذا يدل على أن الكتب والمصاحف هذه كلها ستحرق وستنتهي، وسيكون القرآن محفوظا في الصدور، فيسرى عليه فيقبض وينزع من الصدور، فلا يبقى في الأرض آية. بقي ماذا؟ بقي مكة وبقي المدينة. أما مكة فيتجه إليها ذو السويقتين من الحبشة كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. وفي حديث ابن عباس عند البخاري: كأني أنظر إليه وهو أفحج يقتلعها يقلع حجارتها حجرا حجرا. وقبل مجيء ذي السويقتين أهل مكة أصلا أفسدوها كما في حديث أبي هريرة عند أحمد: يحل بها ويحلها، يحل به يعني بالبيت ويحلها رجل من قريش كما في حديث عبد الله بن عمر رجل من قريش لو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتهن. فهو يحلها هذا الرجل القرشي، كيف يحلها؟ يحرقها، يحرقها. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام أحمد فلا يحلها إلا أهلها، فإذا أحلها أهلها فلا تسأل عن هلكة العرب. وفي حديث ميمونة عند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام كيف بكم إذا مرج الدين وظهرت الرغبة واختلفت الإخوان، يعني حصل سوء ذات البين وحرق البيت. فبعد ما يحرق الآن صار هذا الإحراق تمهيدا لتخريبه. وفي حديث عبد الله بن عمر موقوفا كيف ستظهر فتن وأمور عظيمة ويحرق البيت وهو عند مسلم. فإذا حرق البيت صارت هذا تمهيدا للجرأة، فيأتي ذو السويقتين فيخرب الكعبة فيقتلعها حجرا حجرا. يقول عليه الصلاة والسلام ثم يأتي أهل الحبشة فيخربونها خرابا لا يعمر بعده، وهم الذين يستخرجون كنز الكعبة. فالكعبة الآن هدمت وحرقت ثم هدمت، وصار بدلا منها الكعبة اليمانية. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإحراقها لما قال لجرير كما في فضائل جرير كما جاء عند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام لجرير ألا تريحني ألا تريحني من ذي الخلصة. فهدمت في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وكانت في الجاهلية، لكن في آخر الزمان يعيدها أهل الأوثان ثم ينتقلون إلى الطواف حولها. وأما أهل مكة ومن حولها فإنهم يرجعون إلى اللات والعزى. قال عليه الصلاة والسلام لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى فتنتشر الأوثان، يرجعون إلى دين آبائهم كما في حديث عائشة رضي الله عنها، ثم يرجعون إلى دين آبائهم. فتعج الدنيا الحقيرة تعج بالشرك وبالمشركين، فلا عاد فيها أحد يقول الله الله. حينئذ وبعد أن تخلو الأرض يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم من حديث رضي الله عنه بادروا بالأعمال ستا، الدخان، يعني قبل أن تأتيكم ست، الدخان، الدجال، دابة الأرض، طلوع الشمس من مغربها، خويصة أحدكم، خويصة أحدكم أو خويصة أحدكم وأمر العامة. الخويصة يعني الموت وأمر العامة يعني القيامة. بين الذين ما هم في عباداتهم الشركية. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه وعند مسلم وأصل متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام وهو يشير إلى الشمس: أتدرون وهي ذاهبة إلى الغروب باتجاه الغروب أتدرون أين تذهب هذه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنها تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارجعي طالعة أو ارتفعي طالعة من مطلعك ثم ترجع فتطلع من مطلعها ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيء. فهم في عباداتهم وفي أوثانهم لا يستنكرون منها شيئا ثم تغرب فتخر ساجدة حتى تنتهي تحت العرش فتخر ساجدة فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارجعي فاطلعي أو أصبحي طالعة من مغربك تحت العرش فتصبح طالعة من المغرب. فيقوم الناس وإذا بالشمس تطلع من المغرب فيفاجئون. المسألة انعكست 180 درجة. حينئذ يؤمنون كلهم. يقول عليه الصلاة والسلام: أتدرون متى ذاكم؟ حين لا ينفع نفس إيمانها. حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. في حديث أبي ذر وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين. لا ينفع نفسا إيمانها. فخرجت الشمس من مغربها وهذه من أشراط الساعة الكبرى. طلعت الشمس اليوم من المغرب. الضحى في الضحى تخرج دابة الأرض تكلم الناس تتحدث أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ما في إيمان ما في يقين. ثم تخطم خراطيمهم. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي أمامة وهو عند الإمام أحمد: تخرج الدابة فتسمهم على خراطيمهم. عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمر وهو عند الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن أول الآيات خروجا يعني في العالم العلوي إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها. هذا معنى فساد العالم العلوي. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وخروج الدابة ضحى فأيتهما ما كانت قبل الأخرى فالتي تليها على إثرها. فخرجت دابة الأرض تكلم الناس وتسمهم ثم يظهر الدخان ويطبق على العالم ويطبق على الكون. وهم يقول عليه الصلاة والسلام يعني بعد أن تحدث وقال عليه الصلاة والسلام: فتأتي ريح من قبل الشام فتقبض روح كل مؤمن، حتى لو أن أحدهم دخل في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ثم يبقى شرار الناس يعبدون الأوثان في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فبينما هم كذلك في عباداتهم يتمثل لهم الشيطان. خلاص الشيطان الآن الذي هو إبليس الآن بالإمكان أن يخرج ويواجه الناس، بدلا من أن كان يسري مع الإنسان ويشتغل من وراء أو من وراء وراء، الآن يجي يأتيهم ويقول لهم، وهو الشيطان يقول لهم وهم في رذيلتهم، كما في حديث ابن عمر عند مسلم: يتهارجون كتهارج الحمر، يعني الرجل يركب المرأة على قارعة الطريق، والحديث عند مسلم: يتهارجون كتهارج الحمر كالحمير. فيتمثل لهم الشيطان ويقول لهم: ألا تستحيون؟ الشيطان يؤنبهم يقول لهم: ألا تستحيون؟ ثم قال لهم: ألا تستجيبون؟ كما في رواية أخرى: ألا تستجيبون؟ قال فيقولون له: ماذا تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم مع ذلك دار رزقهم، حسن عيشهم، عندهم أكل وعندهم شرب والذهب والفضة، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث هريرة عند مسلم: تقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الإسطوان من الذهب والفضة. الذهب موجود والفضة موجودة والأكل موجود وكل شيء موجود، لكن عندهم هذه، عندهم العبادات أو عندهم هذه العبادات الوثنية. المهم، المقصود، الخلاصة، أن الأرض تخلو من الصالحين، فتطلع الشمس من مغربها، ويستمرون على كفرهم، يستمرون على طغيانهم، يستمرون على عتوهم، يأكلون، يشربون، يتبايعون، وينسون أن الشمس خرجت من مغربها، وينسون شيئا أصلا اسمه حساب أو قيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: فبينما هم، أو في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تقوم الساعة، أو تقوم الساعة، تقوم الساعة، يعني ينفخ في الصور النفخة الأولى، وهي نفخة مجرد فزع. يقول عليه الصلاة والسلام: فبينما هم كذلك في عباداتهم وبيعهم وشربهم ونكاحهم، فبينما هم كذلك إذ نفخ في الصور، وهي نفخة فزعية، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وهم الشهداء، إلا من شاء الله. يقول عليه الصلاة والسلام: وأول من يسمع هذه النفخة رجل يلط حوضه، يطين حوضه لغنمه ولأهله. وقال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، هذا في حديث ابن عمر، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والرجل يحلب اللقحة، جالس يحلب الناقة أو البقرة والغنمة، يحلب اللقحة، والرجلان يتبايعان الثوب، والرجل يأكل الطعام. يقول عليه الصلاة والسلام: فالذي يحلب اللقحة يتوقف، والذي يأكل الطعام يتوقف، والذي يبايع يتوقف. كل يقول كما قال عليه الصلاة والسلام: أصغى ليتا ورفع ليتا، يعني أصى أمال بجانب ليسمع ما هذا الذي حدث فيه نفخة تستحق أن الإنسان يتسمعها تفرض نفسها. إلا رفع ليتا، أصغى ليتا ورفع، أو خفض ليتا ورفع ليتا، يعني أصغى وتسمع. ويسمعه أيضا الراوى: أول من يصعق عاد تأتي نفخة الصعق. فهذه مرحلة، أو النفخة الأولى نفخة الفزع. يقول عليه الصلاة والسلام: حتى إن الرجل لا يحلب اللقحة فما يصل الإناء إلى فيه حتى تأتي النفخة القاصبة. والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم، والرجل يلط حوضه فما يصدر حتى تقوم. فنفخ في الصور، والصور كما في حديث عبد الله بن عمرو وهو عند أبي داود قرن ينفخ فيه. لكن كما قلت النفخة هذه نفخة فزع يفزع الناس منها. أما نفخة الصعق فهي تأتي مباشرة، مجرد ما يفزعون تأتي نفخة الصعق. وأول من يصعق راعيان من مزينة قد أتيا إلى المدينة وليس فيها أحد. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يتركون على خير ما كانت لا يخشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير. فيأتي راعيان من مزينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بلغ ثنية الوداع خر على وجوههما. جاءت نفخة الصعق فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. خلاص الآن ما عاد في حي، الأرض خالية تماما، مات كل شيء إلا من شاء الله. وقد جاء عند الحاكم من حديث رضي الله عنه وإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الآية: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قال: هم شهداء الله في الأرض. والشهداء قد يكون الذين ماتوا في سبيل الله، وقد يكون العلماء الأنبياء والعلماء، فلا يصعقوا ليشاهدوا هذا المشهد. فالآن كل مات، كل انتهى، حينئذ ينادي الله عز وجل بعد أن يقبض السماوات وبعد أن يقبض الأرض. والعالم موتى، قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر وأبي هريرة: فيقبض الله عز وجل السماوات بيمينه والأرض بشماله أو بيده الأخرى، ثم يقول كما جاء عند مسلم: أنا الله. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وفي حديث أبي هريرة: أين ملوك الأرض؟ ويقول كما قال سبحانه في كتابه: لمن الملك اليوم؟ ما أحد يستجيب، ما أحد يجيب. ثم يقول: ربما هو سبحانه بنفسه وربما أهل العلم والشهداء الذين بقوا يجيبون فيقولون لله الواحد القهار. والعالم كلهم الآن فرسى قتلى، ما أحد يتنفس حتى من في السماء، والسماء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب طويت تمهيدا إلى إبدالها، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات تمهيدا للبروز وخروج الناس من قبورهم. الآن الناس والمكلفون ومعهم الملائكة كلهم الآن لا أحد حي إلا من شاء الله. ثم بعد 40 سنة من هذا السكوت والصمود، بعد 40 سنة ينفخ فيه أخرى. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين بن حديث رضي الله عنه: ما بين النفختين 40. قيل لأبي هريرة: 40 يوما؟ قال: أبيت. قيل: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قيل: 40 سنة؟ قال: أبيت. لكن جاء في بعض الروايات أنها 40 سنة. والقرن كما قلت أو الصور هو قرن وكل به ملك، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد وهو عند الترمذي: وقد رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حالة منشدة قال وغير طبيعية، قال ولما قيل له ما قيل قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، يعني الملك، واستمع متى يؤذن للنفخ فينفخ، فكأنه ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وجاء عند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النافخان، يعني نافخان، واحد ينفخ ربما النفخة الأولى والآخر ينفخ والنفخة الثانية. يقول عليه الصلاة والسلام: النافخان يعني من وهو يصفهما يقول: أحد رجلي أحدهما أو رجل أحدهما في المشرق، ورأسه في المغرب، ورجلاه في المشرق ورأسه في المغرب. فالمهم يعني من ضخامته يقول: كأن عينيه كوكبان در كوكبان. وفي حديث الحاكم يقول عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: منذ وكل أو وكل وهو ينظر إلى العرش لا يرتد طرفه خشية أن يؤمر، وقد ارتد طرفه. هذا بالنسبة لي الذي ينفخ في الصور من الملائكة. ثم يقول: ثم نفخ فيه أخرى، يعني في الصور نفخ فيه أخرى. بعد النفخ أو خلال النفخ يقول عليه الصلاة والسلام: ثم يرسل الله مطرا، يرسل الله مطرا فينبت الناس كما ينبت البقل، يقول عليه الصلاة والسلام: يبلى كل إنسان، أو يبلى الإنسان، أو يبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب. وفي حديث الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: مثل حبة الخردل يفنى من الإنسان إلا هذا العجب. يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين: ومنه يركب الخلق، أشبه ما يكون بالبذرة. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وهو عند مسلم: فيرسل الله عز وجل مطرا كأنه الطل أو الظل، لكن صحيح كأنه الطل، وفي بعض الروايات كمني الرجال، ينبت الناس نباتا جديدا، لكنه يمثل الصورة الماضية. يقومون بنفوسهم، يقومون بأعمالهم، كما في حديث جابر: يبعث الناس، وعند مسلم: يبعث الناس على ما ماتوا عليه، يبعث كل إنسان على ما مات عليه. حتى قال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر: لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن بالله الظن. لما؟ على أساس أنه يبعث وهو محسن بالله الظن، يبعث كل ميت على ما مات عليه. حتى في قال لأبو سعيد هو عند أبي داود: يبعث في ثيابه الذي مات فيها، فيقوم الناس لرب العالمين، ثم ينادي: وقفوهم إنهم مسؤولون. الآن قام الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، لكن قاموا، ماذا حدث في الكون؟ وماذا صار في الكون؟ وهل هو الكون الذي عهدوه؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر وهو عند الترمذي: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. الشمس كورت ومعها القمر، وضعت على شكل كرة تمهيدا لإلقائها في النار، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، وفي رواية البزار: مكوران في النار، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وليس تعذيبا للشمس والقمر، فالكل خلق الله وملك يده، يفعل ما يشاء. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، كما قال في الآية الأخرى: وإذا الكواكب انتثرت، تنثرت، ذهب ضوء الشمس وذهب ضوء النجوم، بل ذهبت النجوم. وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموؤودة سئلت. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وليقرأ سورة الانفطار، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت. فجرت وسجرت، فهي تتفجر وتسجر. وعلى هذا فالأرض كلها تأخذها النار. وليقرأ إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت، مدت الأرض وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. فقام الناس لرب العالمين، لكن الكون والوضع متغير تماما. أين الناس؟ الناس قاموا لرب العالمين الآن، وعلى كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث سالم بن سعد: يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء، يعني فيها شيء من الأدبة أو شيء من الحمرة. عفراء كقرصة النقي كالخبزة المحماة والمحمرة، ليس فيها علم لأحد، ما في عمارات، ما في بنايات، ما في شيء. يحشرون، وهذا الحشر هذا الحشر الأخروي، وهناك حشر دنيوي وهو وقد ربما أسقطناه، النار، النار التي تخرج من أرض اليمن كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهي من أشراط الساعة، نار تطرد الناس إلى محشرهم، وهو أرض الشام كما مر بنا، أرض الشام أرض المحشر والمنشر. فهذا الحشر والجامع غير الحشر الأول، فالحشر الأول كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعند الشيخين يحشر الناس على ثلاث طرائق، اثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير، وتطردهم النار وتحشرهم النار، تبيت معهم حيث باتوا، وتقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. هذا الحشر الدنيوي، الحشر الأول، فهي تحشر الناس إلى منطقة معينة امتدادا أو تمهيدا للصعق. وأيضا نسينا أن نقول أيضا من أشراط الساعة خسوف، ولعلنا نذكره إن شاء الله في نهاية المجلس. ثم يقوم الناس الآن يقومون لرب العالمين، كل ينظر ذات اليمين وذات الشمال، وإذا هو في موضع رعيب ورهيب، في مكان محدد وهو أرض الشام. فأرض الشام هي أرض المحشر، يحشرون في منطقة معينة، كل هالأمم يحشرون في منطقة معينة، وسيأتي أن أرض الشام هي أرض المحشر وأرض المنشر، يعني يحشرون فيها الحشر الدنيوي ثم ينشرون منها النشر الأخروي. أما هذه المنطقة التي نحن فيها فهذا مكان الحوض النبوي كما سيتبين لنا. فهذا المسجد موطن من مواطن الحوض كما قال عليه الصلاة والسلام، منبري على حوضي. فيحشر الناس على قدميه قائم، وأما الكافر فرأسه تحت ورجلاه فوق، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو عند الشيخين، قالوا يا رسول الله كيف يحشر الكافر على قدميه؟ قال عليه الصلاة والسلام: أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادرا على أن يحشره على قدميه؟ قال: قد تاده بلى وعزة ربنا. فالكفار يقومون في حالة متكسة، في حالة معاكسة، رؤوسهم تحت وأرجلهم فوق، ثم تدنو الشمس كما في حديث سليم ابن عامر عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم تدنو الشمس حتى تكون كمقدار ميل. يقول سليم بن عامر: فلا أدري أميل المكحلة أو ميل المسافة، يعني هو يعني أزيد من الكيلو. فيكون الناس على قدر أعمالهم، منهم من يأخذه العرق إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يخرجمه العرق، ومنهم من يأخذه إلى فيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وفي حديث هريرة عند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام: إن العرق لا يذهب في الأرض 70 باعا وإنه لا يبلغ إلى أفواه الناس. وقد قال وأشار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم وهو يشرح أشار إلى فيه عليه الصلاة والسلام، فيبلغ الناس من الغم ومن الهم ما لا يطيقون وما لا يحتملون. فهو يوم، فهذا يوم القيامة، هذا يوم لا ينطقون، هذا يوم الفصل، جمعناكم والأولين. فهو يوم مقداره 50,000 سنة على هذه الحال. لكن أهل الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ثعلبة الخشني: لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله، وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أحمد لما يعني ذكروا ذلك الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده ليهون هذا اليوم على المؤمن حتى يكون كمقدار أو أخف، يخفف على المؤمن حتى يكون أخف من الصلاة المكتوبة التي يصليها الإنسان. وفي حديث أبي هريرة عند الحاكم: كمقدار ما بين الظهر والعصر. وعند الحاكم عند أبي يعلى بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يخفف ويهون على المؤمن حتى يكون كتدلي الشمس للغروب حتى تغرب. فهو يوم خفيف، لحظات سريعة، ثم يسلمون من هذا اليوم الرهيب. فهذا اليوم عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي وهي تبكي، فقالت: يا رسول الله، هل يذكر الناس أهليهم يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما في 3 مواطن أو 3 مواطن لا يذكرون، لا يذكرون أهلهم. وسنأتي على هذه المواطن التي لا يلتفت الإنسان إلا إلى نفسه. فالآن في هذا الموقف العظيم فيه الإنس وفيه الجن، وما قلنا في الإنس هو في الجن. فالجن: طلعت الشمس فرأوا الآيات ورأوا أشراط الساعة من دجال ومن طلوع الشمس من مغربها ومن خسوف ومن نحو ذلك، وماتوا كما مات الإنس. ومات حتى إبليس، لكنهم الآن يقومون. فبعد هذا الموقف الآن يتميز: وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. فالآن جاء التميز، فيطلع أو يخرج ويتميز المؤمنون، يخرجون من هذا اليوم أو من هذا الموقف، ويبقى الكافرون والظالمون يبقون. أو مراحل القيامة من أولا ميزان، أو قبل ذلك مناقشة، ميزان ثم كتب ثم حوض ثم الصراط. فيحاسب الناس، منهم من يحاسب حسابا يسيرا، ومنهم من يحاسب حسابا عسيرا، منهم من يستلم كتابه بيمينه، ومنهم من يستلم كتابه بشماله، ومنهم من يستلم كتابه وراء ظهره. قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر الإنسان أهله. أولا قال الميزان، عند الميزان حتى ينظر أيثقل ميزانه أو يخف، وعند الكتاب حتى ينظر أيأخذ كتابه بيمينه أو بشماله أو من وراء ظهره، وحين يوضع. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي. وأنا في هذا المجلس لا أتحدث عن التفاصيل، لأن القرآن مليء بالأحداث، مليء بالتفاصيل، وما على المسلم إلا أن يقرأ القرآن، وإنما أذكر في هذا المجلس ما جاء من النصوص النبوية على سبيل الاستقصاء والتفصيل النسبي. أما ذكر الآيات وما يتعلق بهذا اليوم فهذا أمر يطول، يحتاج إلى جلسة وجلستين وثلاث وعشر وعشرين، لكنني هنا أذكر ما جاء في النصوص فيما يتعلق بأشراط الساعة أو بيوم القيامة. فأقول يحشر الناس جنهم وإنسهم وذكورهم وإناثهم، الرجال مع النساء، وحفاة ما عليهم نعال، عراة ما عليهم ثياب، غرلة يعني غير مختونين. قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وعند الشيخين: يحشر الناس حفاة عراة غرلة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه وعند الشيخين: كما بدأنا أول خلق نعيده. قالت عائشة رضي الله عنه: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى سوة بعض. قال يا عائشة: الأمر أشد من ذلك، أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن أول الخلائق، يعني حتى الأنبياء، حفاة عراة غرلة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن أول الخلائق يكسى، إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو قول، وهو عند الترمذي، قال: يا قلت يا رسول الله أين أجدك، يعني بعد موتك، لتشفع لي؟ فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن أخبره أنه سيشفع له: قال: أين أجدك يا رسول الله؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني عند الصراط. والله أعلم أن الصراط هذا ليس هو الصراط الذي على متن جهنم، وإنما هو الصراط وهو الطريق من المحشر أو من المنشر إلى الحوض، يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، يعني عند الصدور، يعني بعدما تصدر وتسلم وتخرج من هذا الموقف، يعني موقف القيامة، بعدما تصدر منه تجدني يقول عليه الصلاة والسلام: فإن لم تجدني فاطلبني عند الميزان. والميزان الذي يوزن فيه الأعمال وزنا حقيقيا. وقد جاء عند الحاكم من حديث سلمان أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوضع الميزان لو أن السماوات والأرض وزنت فيه لوسعت. قال: فتقول الملائكة: يا رب، في من تزن في هذا الميزان؟ قال: لمن شئت من خلقي. فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ثم يوضع الصراط على جهنم مثل حد الموسى. في حديث جاء مر بنا حديث ابي سعيد: ادق من الشعرة واحد من السيف. قالوا: يا رب، الملائكة فتقول: يا رب، في من تجيز على هذا؟ من يستطيع يجيز؟ فيقول الله عز وجل: لمن شئت من خلقي. فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يقول عليه الصلاة والسلام لأنس: اطلبني عند الميزان، فإن لم تجدني فاطلبني عند الحوض، فإني لأخطئ هذه المواطن الثلاث. فعندما ينفك الوضع عن المؤمنين فإنهم الآن أمام الميزان، توزن أعماله على أساس كل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم توزن الأعمال، فإذا وزنت الأعمال وانتهى من الوزن الآن تتطاير الصحف. فهذا قصدي أو الجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أنس هو كما ذكرت، والحديثان سندهما جيد وكلاهما عند الترمذي. نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولنا حديث إن شاء الله عن شيء من أهوال القيامة غدا، وكذا الحديث في الأصل غدا هو عن الجنة ثم عن النار.